من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فأعذنا من الضلالة، وبارك لنا بعلم الحق والعمل به، وأوزعنا ما ترضى، واختم لنا بالصالحات. اللهم ربنا أعنا على درس القرآن وعلى علم القرآن، وزدنا به بيانا وبصيرة، آمين. هذا اليوم 26 من جمادى الأول من العام 34، وهذا الدرس 84 بعد 100. الدرس الفائت كنا تكلمنا في موارد كلمة الأمر في الكتاب المجيد، وذكرنا من مثلها أوامر الله في كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين لله، كونوا مع الصادقين، كونوا أنصار الله، تكلمنا في هذا. وقلنا إن يعني هذه تذكرة مني، لا يحسن العبد دراسة القرآن حتى يدرسه درسه، والدرس معلوم عند العرب، درس يدرس حتى تدرس السبيل، إذا انطمس أثرها من كثير الخطى، واضح؟ فكذلك إذا كان على الأرض أثر معلوم مرئي يطمس بالعهد وطول الوقت، فهذا يسمى درسة، كما في سورة الأنعام، وكذلك نصرفه وليقولوا درست وليقولوا درست. درست أي درست آثار الأولين، انقضت مضت، واضح؟ كلاهما عن نبي الله فيما صح وثبت. فقلنا لا يفلح العبد ولا تستطيع أن تتعلم القرآن إلا بمثل هذا. مثل هذا أن إذا جئت على كلمة مثلا أتأمرون، حري بك، خير لك، حسنا تفعل أن تنظر الأمر في القرآن، لأن الله تبارك اسمه لم يأخذ علمه عن أحد، بل علم خلقه الكلام والبيان، كما قال في سورة البلد: أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فإذا كان الله هو نفسه تبارك اسمه من جعل لنا عينين ولسانا وشفتين خلقا، يعني تبارك اسمه ما اشتراها لك، خلقها خلقا، سمعا اللسان والشفتين والعينين، ثم بتظن أنه بعد أن خلقك وخلق لك اللسان والعينين يلتفت إلى علمك، ولا يعني سيكتب شيئا مما تقول إقرارا أنك علامة، يعني يضيف إلى علمه: تعالى اسم الله المجيد، فكما قال: أليس الله بكاف عبده، قل أتعلمون الله بدينكم، قل أأنتم أعلم أم الله. أنا أذكركم يا أخوانا، مبارك في العبد أن ينظر علم الله في القرآن. انظر حين مجد نفسه بعلمه في القرآن، من عظيمها ما تعلمون من الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. في الحج قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال في لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يعني هذه اعلمها أنه مذ خلق آدم إلى اليوم كم خلق من الأنفس؟ اليوم في الأرض نحو من 7,000 نفس، اللي بيقولوا لها 7 مليار، 7,000 نفس. يقول الله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال في آخر الرعد: يعلم ما تكسب كل نفس، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. إذا نمت سهوت عن نفسك وغفلت عن نفسك، عن يدك وعن سمعك وبصرك، لا تدري ما تفعل يدك، صحيح؟ أما الله لا يغيب عنه منك شيء. أنت لا تعلم نفسك، أنت الآن حدثني عن نفسك، ماذا ترى من نفسك؟ إذا فعلت هكذا هذا ما ترى. طب ورا؟ أذكر شيئا اطلعت عليه يوما، إنما هذا ما ترى نفسك. الله ماذا يرى من نفسك؟ ماذا يرى من نفسه؟ ما بيقول لك يراك عاريا يا أخي، كل شيء. إذا قلت لي الخلايا هذا ما تعلمون من الأجزاء، مين قال لك أن الأمر انتهى إلى الخلايا؟ أليس للخلايا خلايا وللخلايا خلايا؟ يقضيها الله، ينهيها متى شاء، إنما أنت بتظن، لأنه هذه ما ترى عينك يا أخي، تقول الخلايا. ثم الله يبصرها، اسمع، لا يراها، في فرق كبير. أنت إذا نظرت إلى نفسك رأيت نفسك، إنما هل تبصر ما رأيت؟ الإبصار إدراك. قال عن نفسه في الأنعام: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. طبعا هذه الآية من ذاتها تعليم للي بيقول اللطيف الرفيق والرؤوف، يا لطيف بيقول لك الناس، بيقول لك يعني يا لطيف تلطف فينا. هذه الآية: وهو اللطيف الخبير، يعني يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وين الرأفة؟ ما في محل للرأفة هون ولا للرحمة. فاللي بيقول لله اللهم الطف بنا كالذي يقول لله اللهم اعلم حالنا، واضح؟ فلما قلت لك أقرب الشيء إليك نفسك، لأن أنت لا تعلم عن بنيك الذين خرجوا منك ما تعلم عن نفسك، ولا لا؟ تغفل وتسهو عن نفسك، صح ولا لا؟ الآن وأنا بكلمك شغلتك عن نفسك، صح؟ إذا هذا العبد الذي يشغل عن نفسه وينسى نفسه، أي علم من هذا؟ فقال ابن مريم، هذا العبد من روح الله، قال لله خشية، الله بكله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، طبعا الله يعلم لا يعوزه سؤال، ولكن المطلوب إجابة عيسى على مسامع الخلق في العرض، حتى قال نبي الله عليه الصلاة والسلام في هذه الآية: إن الله لقن ابن مريم الجواب، لما قال الله: قال عيسى سبحانك، هذا من الآن مكتوب. ولسه لما ينزل عيسى، سينزل عيسى وسيقرأ القرآن، ثم يوم القيامة سيقول لعيسى أنت قلت للناس، فعيسى مع الجواب بيكون دارس عليه الصلاة والسلام. فقال أأنت قلت للناس اتخذوني كما قلت لكم إخواننا، ليس في الكتاب كله من قال إني عبد الله إلا الذي ولد لغير أب، لأنه في هذا مظنة الضلالة في الناس. هذا اللي لازم يقول إن الله لم يلد ولم يولد، هذا العبد وجب أن يقولها. قال إني عبد الله، لم يقل أحد في الكتاب من الأنبياء اعبدوا الله ربي وربكم هكذا إلا ابن مريم. هذا مهم، على كثرة الأنبياء في القرآن لم يقل هذه الحروف هكذا إلا هذا العبد عليه الصلاة والسلام. قال أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ إخواننا، العلم الذي لا يحدث فيه عن الله ليس بعلم. الوقت الذي يصرف بغير تمجيد لله وذكر لله ليس بعلم. حتى قال الله، قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا اسم الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. قال صاحب نبينا عليه الصلاة والسلام أبو الدرداء، قال كفى بك إثما ألا تزال في غير ذات الله محدثا. فالعلم أخواننا خاصة العلم الذي يتلى في بيوته، يعني إذا جلست في قهوة ولا أنصح لك، أو على قارعة طريق ولا أنصح لك، أو جلست في مجلس حزب من الأحساب اللي بتزعم الإسلام ولا أنصح لك، فهرطقت فيما هرطقت هذا بخصك. إنما في بيوته ما كان ينبغي لمؤمن أن يشغل وقته في بيت ربه بعدما افتتح الله له الباب بغير الله. داخل عندي وتذكر غيري، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. طيب أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. اسمع، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. واضح أن عيسى ما بلغ رتبة الاجتهاد، لاحظين لسه لم يبلغ رتبة اللي بلغوها علماءنا. العلماء بلغوا رتبة الاجتهاد، يعني الإحداث بعد الأنبياء، هو هذا الاجتهاد. الاجتهاد في استخلاص العلم في النص المعلوم أو الغائب عن العامة، هذا عمل العلماء. إنما الاجتهاد للقضاء فيما لم يقض به الله ولا رسوله ولم يسبق به كتاب، هذا عمل أهل الضلالة الجهلاء. واضح؟ فواضح أن ابن مريم إذ قال عليه الصلاة والسلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، في آل عمران قال لبني إسرائيل ومصدقا لما بين يدي من التوراة. لا يحدث ابن مريم ولا ينبغي له حتى في الكرة الآخرة إذا رجع، لن يحدث ورب محمد عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي لابن مريم أن يحدث أبدا، حتى الجزية التي سيضعها أذن له نبي الله أن يضعها. لما قال نبي الله ويضع الجزية يعني ضعها. واضح؟ فلا يحدث ابن مريم. فرق كبير أنه لن يحدث على نبي الله، وأنه سيحدث على علم العلماء. أما أنه سيحدث على علم العلماء فورب الذي خلق عيني وأنطق لساني ليحدثن ويحدثن وليبطلن حتى لا يبقي منها باطلة. انتظروه انتظروه. قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. هذا مين أخوانا؟ هذا روح الله. في بعض الناس بيسألوا لما نقول روح الله، لأن الأصل أن نقول كما قال القرآن وروح منه، يعني حتى آدم الذي كان عيسى مثله في الخلق، قال الله عن آدم نفخت فيه من روح. قال عن ابن مريم إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فقال بعض الناس لا ينبغي أن نقول روحه، هذا باطل مردود. أولا أن نبي الله عليه الصلاة والسلام ذكر مثل هذا وقال إنه روح الله. ثم هذا القول في بعض الناس بيقول لك احنا لا، يعني في أهل الضلالة بيقول لك فيش في القرآن. طبعا هذا احنا أجبنا عن هذا، هذه لا يقولها إلا أحمق، اللي بيقول لا أجد في القرآن هذا أحمق. واضح إخواننا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتيت القرآن ومثله معه. من رد هذا الحديث لا يليق به الإسلام ولا يليق بالإسلام. واضح؟ فالنبي قال هذا. إن كانوا لا يؤمنون بالقرآن فلا نجيبهم للعلم، إنما نجيبهم للتقريع والمذلة والإهانة، أن القرآن الذي يزعمون علمه قال. فده بيقول لك لا ينبغي لك أن تقول روح الله. قال الله في سورة مريم فأرسلنا إليها روحنا، يعني روحه. فإذا الممنوع أن لا يكون له لا عيسى ولا غيره فيه. فقال الله أرسلنا إليها روحنا، فإذا جازت لجبريل تجوز لغير جبريل. واضح أخواننا؟ إنما لو اختلقها أحدنا من خارج القرآن لعيسى بن مريم بغير سند إلى رسول الله لقلنا، أما وقد قال عليه الصلاة والسلام فلا بأس بها. إنما قال عيسى ليه قلت لكم كلمة الله وروح منه. هذا الرجل ليس كيحيى، يحيى مؤتمر بعيسى، المطلوب من يحيى أن يصدق عيسى كما أنبأت الملائكة زكريا وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بكلمة منه، إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. مين الكلمة؟ فالمطلوب يحيى أن يصدق كلمة الله عيسى ابن مريم. واضح؟ وقلت لكم مرة في علمه يحيى علم، في اسمه عفوا، في اسمه علم، المصدق بكلمة الله يحيى، ما بتكلم عن ابن زكريا. من صدق، خذوها هذه لكم جميعا، وجعل يحيى من الله آية تصديق، من صدق كلمات الله فهو يحيى، فسيحيى في الدنيا والآخرة. واضح؟ واضح أخوان؟ فالعبد الصالح يحيى مصدق بالكلمة، فلما صدق بالكلمة فهو يحيى. واضح؟ قال الله في سورة الأنعام أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس بما أحياه الله بكلماته. واضح؟ قال الله في الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فمن أخذ بهذه الروح حية لا أخوانا صار يحيى. كبر الله. المهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يبلغ بشهادة نفسه على نفسه، لم يبلغ رتبة الاجتهاد، فلا شك أنه ليس شيخ مذهب، ولا شيخ طريقة ولا شيخ حزب، لأنه نبي يوحى إليه، ولا ينبغي له أن يحدث على كلمات الرب الذي خلق ابن مريم. قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. كبروه. في آخر الحشر قال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. إنما بما بدأ؟ عالم الغيب والشهادة، العلم، العلم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. حين أضل السامري بني إسرائيل، بما أضلهم أخوانا؟ أول ما أضلهم أن حجب عنهم وصرف عنهم، وصرفهم عن أثر موسى، عن سنة موسى. موسى إذ سأله الله قال: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري. لاحظ، موسى ما قال هم هؤلاء، قال هم أولئي. الهاء للإشارة، حين تحذف بصير قريب، أنه كأن موسى بده يقول لله ما بعدوش، هيهم هم أولئي على أثري. أثر موسى ما قاله موسى لهارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذا أثره، ما تركه من الوحي. فلن يضل أحد أمة نبي حتى يصرفها عن أثر النبي، ولن تضل أمة حتى تقبل صرفها عن النبي وعن أثر الأنبياء. واضح؟ فصرفهم السامري عن هذا. طبعا السامري في مثله في عصرنا وفي في قبل عصرنا وحتى ينزل عيسى يسميهم النبي الدجالون. ف لا، مش على القرضاوي بتكلم، تكلمنا عنه زمان وخلصنا، هذا خلصنا، في غيره هو ماخذ رئاسة فيها يعني. صحيح، إلى الآن لا أعلم شرا منه في هذه، إلى الآن أسأل الله يكفي المسلمين شره. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. انت لاحظ، فنبذتها. قال الله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه. فقال: فنبذتها. هكذا يفعل بكتاب الله، نبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا عمل السامريين، النبذ. واضح؟ فنبذتها كذلك سولت لنفسي. قال له موسى: اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مسس. إنما قال موسى بعدها: كبر الله. الآن سيلتفت موسى لبني إسرائيل تاركي الأثر، المنصرفين عن الأثر، المصروفين عن الأثر. التفت إليهم قال: اسمع، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ليه هنا موسى أعاد لهم ذاكرة باسم الله العليم، بينما ما جاءهم السامري إلا بالحلي والزينة؟ لما لم يقل لهم موسى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء ملك، له ملك كل شيء، ألم يكن حليا وزينة حين ترك بنو إسرائيل الأثر؟ لما ذهبوا للزينة والحلي شيء ولصوت ذي خوار؟ ليش صوت ايه كان يا اخوانا؟ هذه في العربي العرب تسمي لكل شيء اسم. مشهور عندهم من اسماء الحلي وسوسة الحلي ووشوشة الحلي. فبهذا صرفه الأصل. إذا جاء أحد فأغراك بملك لتدع أمر الله أن تعلم العبد، لما تركت إن لله ملكا أكبر من هذا، إن الله وعدك ملكا أكبر من هذا. ولكن موسى قال لهم بعد هذا ليذهب عنهم درن السامري، قال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ليه العلم؟ ليه الكلام هون؟ ليه إعادة على العلم؟ ليه الرب إلى العلم؟ واضح أخوان؟ السامري حين صرفهم بالحلي صرفهم عن العلم ليأتي بهم إلى الزينة. حين نزع الشيطان عن آدم لباسه كان اللباس من مثل الأثر، أمر الله إلى آدم نزع الشيطان أمر الله إلى آدم. ثم فعل الشيطان ما فعل، نزع الدجال أمر موسى إلى بني إسرائيل ثم فعل ما فعل. متى يستعيض بنو إسرائيل عن الله بعجل؟ متى؟ حين يقبل آدم عن الجنة بشجرة. فاصرف عن الناس أمر الله، انزع عنهم اللباس وأمرهم بما شئت. شيك أخوانا كبروا الله. يعني قد يظن اسمع السامع يقول لك هذا تأويل باطني، مرة أنا عندهم ظاهري ومرة عندهم باطني حسب الوضع. طب في النص على كل من جهلهم يقولون على كل. ليه قلت أن اللباس الدين وأن اللباس أمر الله؟ رأى نبي الله عليه الصلاة والسلام مرة في المنام، وكما حد قال ابن عباس إن رؤيا الأنبياء حق وهذا معلوم، رأى الناس عليهم قمص، قمص اللي هي اللي بسموها الدشاديش، واضح، ورآهم بعضهم قميصه إلى حقويه وبعضهم إلى ثدييه وبعضهم دون ذلك، ورأى عمر بن الخطاب يجر قميصه، قالوا فما أولته؟ قال الدين الدين الدين الأمر، دان يدين أمر الله، فانزع عنهم دين الله حكم الله واحكمهم بما شئت، أمرهم بما شئت. واضح؟ فلما ردهم موسى ماذا قال؟ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. فحين نرد أضران الرأي في الناس نذكرهم إنما إلهكم الله. حدثونا عن أحد عنده بعض على بعض على بعض بعض المنتهى من بعض علم الله، حدثونا لنسمع له، صمت آذاننا لنسمع له في من مثل هذا. تظلم الدنيا على البحار بما فيها من اللجج والظلمات ويرى الله فيها كل شيء. سلوه يحدثكم عما حوى البحر في الظلمات، ثم يسكت عن الأمر فلا يقضي فيه، ويأتي رجل خرج من بين رجلي امرأة يقضي بعدما سكت الله. طبعا يقال قال عليه الصلاة والسلام: الحلال ما أحل الله فهو حلال، وما حرم الله فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. ثم تلا: وما كان ربك نسيا. فلا تقبلوا، لا تقبلوا ورب السماء ما ضل بنو إسرائيل إلا أن تركوا أثر موسى، وما ضلت الأمة إلا أن تركت أثر محمد عليه الصلاة والسلام، لتتبعن سنن من قبلكم. أعود: فكلمة الله، روح الله، ابن مريم قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. لم يبلغ رتبة الاجتهاد ولا الإحداث وبلغوها. شباب اليوم بلغوها. يعني أنا العجب، هذا كلمة الله، ابن مريم ارقبوه، تالله إني أمني نفسي أن ألقى رجلا يتكلم بالوحي بعدما تقززت من الرأي وكرهت وأبيت وأنكرت الرأي. أتمنى أن يطيل الله في عمري فألقى رجلا يتكلم بروح الله بكلمة الله. فأنا أرى بعض الدكاترة، دكاترة شاب بعد الدكترة لا يحسن الكلام بالعربي، هو عربي يعني يلحن لحنا جلية، كبر الله. الله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا هو الصدق، يعني هذا اللي سامعينه أنتم من عمل الرأي. هذه الشنشنة، هذه هذول إخوة جايين من خارج بلاد، من البلاد المقدسة، أحناف يعني على المذهب الحنفي، ها، من محل من فتح على الشام البلاء، يعني من تركيا أخوانا. فأجاءني رجل ذو شيبة سألني، قال: أنا مسافر، هو تركي، سألني: أنا مسافر على كذا، أفطر أصوم، بسألني على الصف. فجئت أحدث بالحديث، قال لي: أنا حنفي. قلت له: أنا حنيف، لست حنفيا. فالرجل كأنني يعني سببت ربه أو نبيه تعالى الله. فمجرد أنني يعني قلت له: أنا مش حنفي. فاسمع، اسمع الضلالات، لا اسمع، أنكر أنه فقط أنت يا أخي. ليه الشافعي كان حنفي؟ بلاش، الشافعي حنفي، ابن حنبل كان حنفي، ما هم بقبلوا الأرجل كلها، ليه هون يعني نكصت بهم الراحلة؟ عجيب أخي. هو هذا يعني لم نعلم أن أصحاب نبي الله جلسوا مجلسا ذكروا اسم الله بصوت عال، لم نسمعها. الحديث الصحيح: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله، هذا الحديث قاله النبي أول ما قاله لأصحابه، فلم يبلغنا عن أصحابه الذين بلغون الحديث سندا عن سند موصول أنهم رفعوا أصواتهم بالذكر جماعة. فعليك إذا أخذت الحديث أن تأخذ بعمل من روى الحديث، أما تأخذ عنهم الحديث ثم تجهلهم بالحديث، يعني بتقول لهم: هاتوا الحديث أنتم لا تعلمون. صاحب واحد يغفل، صاحبان يغفلان، الجماعة من أصحابه لا يغفلون، وأحسن أعمالهم ذكر الله. يعني إحنا هذه الأمة قياسا إلى أصحاب نبي الله لا يحسنون الذكر، هذه الأمة بمجموعها قياسا إلى أصحاب نبي الله لا يحسنون ذكر الله مع أصحاب نبي الله. يكفي أن الأمة اليوم تسمي الله الله، يكفي. هذه رأس ضلالة. أما الله فليس اسمه الله، والأمة كلها بتقول الله، وعلماؤها يقولون الله واسم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا نزل عيسى سألوه ماذا يعلم عن الله، سألوه ماذا يعلم عن الرحمن، يحدثكم روحه ابن مريم من هو الله. سألوه. طيب، أعاننا الله على الدرس والعلم. طيب، كنا نتكلم في محل موارد الكلمة في القرآن على الأمر. قلنا مثلا إن الله يأمر في القرآن هكذا، إن الله يأمر مرة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذه في الدرس الفائت تكلمت فيها من سورة النحل، تذكروا يعني أرد الإخوة لسمع يسمع القرآن، دعكم من كلامي لا أحيلكم على كلامي، اسمعوا آية تلوتها، واضح؟ فقال إن الله يأمر بالعدل، وقلت لكم أعدل العدل التوحيد. قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. بالتالي الشرك ظلم والتوحيد أعدل العدل، تجعل لله ندا وهو خلقك، ظلم ولا ليس ظلم؟ يحيى المصدق بالكلمة أمره الله بخمس كلمات كان على رأسها إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يا شيخ يعني أنت والله جاي تكلمنا على التوحيد اليوم؟ أنا بعرف يعني اليوم الناس بتقول لك يا عم تكلمنا على التوحيد، احنا بنعرف لا إله إلا الله، وإلا بما ذبحنا إخواننا المسلمين؟ ما أنت عارف يا شيخ أننا نعلم لا إله إلا الله حتى قتلنا أهلها، شهده المعنى. اليوم الفرق والأحزاب الذين يعلمونها كلها أليسوا هم من قتلوا أهلها؟ حين أتيت البيت أقول لأخي نظرت في الكتاب يعني عاجلا فرأيت آية، ليس نظري كان عاجلا يعني رأيت الآية فجلت عاجلا أرى هل لها مثل له، أن الله قال اسمع ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اسمع الجزاء والوعيد، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لم أرى في الكتاب إذ مررت عاجلا لم أرى لها مثيلا، وعيدا مثيلا لم أرى، ولا في الشرك. شر العمل الشرك، أوعد الوعيد في الكتاب ما سمعتم. أخوان اسمع، هات هاي قارئ وهي قارئ، إذا يعني وقفتم على آية هيتوني بها أصوب نفسي شيء تذكروا. اسمع، سمعت الآية؟ يعني أوعد المشركين ما أوعدهم خالدين فيها أبدا، إنما جمع الخلود واللعنة والغضب والعذاب العظيم في جهنم. وهذه لمن تكون؟ مسلم أو كافر كل واحد، يعني لو قتل المسلم المسلمة هو فيها، حتى قال نبي الله عليه الصلاة والسلام أبى الله علي. ماذا يعني؟ يعني استشفعت، حاولت، أبى أبى الله علي في من أشرك بالله وفي من قتل مؤمنا. كأن الله يقول للنبي لا تسألني، لا تسألني في هذا، علمنا في من أشرك بالله علمنا. طيب في الثاني بلح كما قال عليه الصلاة والسلام اللي قتل مؤمنة. أنا كم بقي يا أخوان؟ 10. معلش ما معنا احنا هون في علم قربان، هذه قضية معنا بدنا نخلص 3 حتى ناخذ يعني إجازة ودكتوراه وأعطيكم شهادة. ما أنا معيش شهادة لأعطيكم شهادة، أنا معيش، أنا لم أبلغ رتبة الاجتهاد كما بلغ الأول والحمد لله، لا أعلم نبيا مجتهدا حتى أجتهد أنا. هذول كبار يا أخي يبلغون الاجتهاد بعد الأنبياء، كلمة الله وروحه ابن مريم لم يبلغ رتبة الاجتهاد، ولا بالغين من زمان، يعني بيكون بلغ ثم بلغ على الرتبة رتبة وبعد الرتبة رتبة. طيب فاللي بينتظر من هون شهادات ونخلص لن نتم حتى يتم الله فينا قضاءه. طيب اسمعوا كبروا الله. تعليقا على ما جرى في الشام، الانفجار اللي صار في المسجد، مسجد الإيمان، طبعا صار في كلام انه اولا مين اللي فعلها اصلا، اللي بيسموها المعارضة، طبعا ما في بالقرآن معارضة، اسمعكم من كذب القرضاوي وأمثاله، ليس في أثر الأنبياء شيء اسمه معارضة البتة، ورب هذه العمد ليس فيه إلا فيه المناصحة. معارضة اتعارضني يا أخي لعلي أتيت بحق، ليه تعارضني؟ ناصحني إن فعلت حقا، انصح لي أن أثبت أن كثر، فعلت حقا بما تعارضني؟ شفت يا أخوان جايب كبر الله. فقالوا لعل ولعل، أنا جديد بلغني، لعل البيان مسرب ولعله صواب. انظروا إنه اللي بيقولوا له معاذ هذا رئيس الإتلاف الوطني قدم استقالته لأمير قطر. هو ليه لأمير قطر؟ صحيح قدم الاستقالة لأمير قطر وقال له إنه مقتل هذا الشيخ الكبير والرهط الذين معه في المسجد كلفنا غالية، كانت خطأ. إشارة إذا كان النص صوابا صحيحا هذا يعني أنه يقر أنه هو الفاعل. جيد اسمعوا، والظاهر أنه كذلك، الظاهر أنه كذلك. ألا تسألني لما الآن إحنا مش في معرض يعني إثبات الثابت، الظاهر أنه كذلك. اسمع ماذا سأقول. أيا كان الفاعل، أيا كان الفاعل اللي دخل وكان يريد هذا الشيخ الكبير البوطي، يعني ثأره معه، جيد، فما ذنب الآخرين؟ خاصة أن الآخرين ليسوا عابري سبيل، داخلي بيت الله، ما لك ولهم. اليوم يدخل الرجل مستجيرا على فاجرة تجيره، ألا يجير الله في بيته من دخل بيته؟ كيف قتلتم من دخل على بيت الله؟ يقول لك ما مش مهم نقتلهم لأنه تمطرس فيهم. ما تمطرس؟ أنا سأكلمكم يا إخواننا في فتاوى العمليات الانتحارية ولهذا، إنما ورب البيت ورب الأنبياء كل فتاوى إجازة الانتحار، أي أن يقتل الرجل نفسه في العمليات الانتحارية ورب الأنبياء كلها كذب، خالفت رب السماء والأنبياء. واضح؟ ولو قالها من قالها أعلم العلماء علما تحت عقب نبي الله. في حدا بيقدر يخالف؟ طيب أخي فدخل قتلهم، بيتكلموا عن نحو من 50 طبعا غير اللي تقطعوا وبقوا بقوا أحياء شيء. العجيب هو بيقول لله اللي قتلهم إنه أنا بقتل دبرهم أدخلهم الجنة، أنا بعت لك إياهم يعني أنا أقتلهم أنا أرسلهم أدخلهم الجنة، أنا قتلتهم هذول أنا قتلت. واضح واضح. قال عليه الصلاة والسلام قرصت نملة نبيا فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أفي نملة قرصت أحرقت أمة تسبح فهل لا نملة واحدة؟ طيب هذا الشيخ الكبير له ثأر عند خصومه، دخل البيت فهل لا شيخا واحدا ثم تحملون أوزاره إن كان قتله ظلما وإن كان حقا أفي بيت الله؟ ثم فما بال الظاهر هذول عندهم شر من النمل، يعني جعل الله حرمة للنملة، نملة يطأها أحدنا وهو لا يعلم فلا إثم عليه. المؤمن إذا قتلته خطأ عليك ما عليك شيء. فيا أخي متى يفيق هؤلاء؟ أنا كنت بتكلم على لا إله إلا الله، وكنت بكلمكم أنه في هذه لا إله إلا الله اللي يزعم الناس أنهم حفظوها وعرفوها، خلاص انتهى من عرفها هذه يا أخوان كما قلت لك، حتى الآن يقتلون أهلها. قال عليه الصلاة والسلام في مثل ما جرى في المسجد، قال من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا تحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس منا. فأنا أقول لكم إن لم تحفظوا حرمة المسلمين فاحفظوا حرمة نبي الله. وشر أعمال الناس ألا يحفظوا حرمة نبي الله، فإن لم يحفظوا حرمة نبي الله فليحفظوا حرمة من يحفظ نبي الله حرمته الله. أقول لكم ضاق الوقت، ولكن في وقت قريب إذا أبقانا الله أبطل لكم بمثل ما عمل أصحاب نبي الله، أبطل لكم الباطل بالسنن بالحق، أن كل قاتل نفسه في النار. واضح؟ إلا أن يشاء الله. إنما حكم من قتل نفسه لأي سبب كان في النار إلا أن يشاء الله. العجيب أن الله قال لا تقتلوا أنفسكم، قال نبي الله من قتل نفسه فهو في النار في النار، قال العلماء في عليين. أنا طول عمري بس عملية بسموها استشهادية في العراق مثلا في أفغانستان في كذا، قال نبي الله من قتل نفسه، علماء الشريعة المجتهدون فوق عيسى بيعرفوا من هذا بيسموها للمطلق العام، هذا بيسموه العام، قال النبي من قتل نفسه في أصول الفقه بيسموه من هذه للعام، من قتل نفسه فهو في النار هذا عام. أين التخصيص من حديث نبي الله؟ ما في ورب السماء. إيتوني أبين لكم أنهم كذبوا وسأفعل بإذن الله. إنما يقول الله لنبيه قل لهم من قتل نفسه فهو في النار، من قتل نفسه فهو في النار جيد. قال العلماء بل في عليين. شو رأيكم بهذا العلم؟ شو رأيكم بالاجتهاد؟ يعني الله بيقول لو قال الله في جنة العامة وقالوا لله بل في عليين لقد اعتدوا على الله. إذا قال الله أجعله في الجنة في ضحضاحها قالوا بل فعلي اعتدوا على الله. فإذا قال نبي الله قال الله في النار قالوا بل فعليين وله ما له، أي عمل شر من هذا؟ وشره أن ينتحر فيقتل أهل لا إله إلا الله. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.